ما عدا الشيخ والشيخة فهذا نسخ لفظها ولم ينسخ حكمها، يعني السيب بالسيب يرجم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم، حكمها ثابت ولفظها منسوخ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى، ذلك بطريق الأولى والأحرى. صلى الله عليه وسلم الله يأمره بالتقوى: يا أيها النبي اتق الله، فمن دونه من باب أولى أن يأتمر بهذا. وينبغي يعني ألا يستنكر من أو ألا يستنكر من أمر بها اتق الله، فلا يستنكر، لأن تقوى الله يعني عظيمة، ما عبدناه حق عبادته سبحانه وتعالى. فالتآمر أو التواصي بالتقوى مطلوب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله بذلك، نعم، فمن دونه من باب أولى أن يكون مأمورا بذلك. نعم. وقد قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. هذه حقيقة التقوى، يعني ما هي حقيقة التقوى؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه حقيقة حقيقتها. طبعا اللفظ مختلف، لكن حاصلها هو هذا: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، يعني بالدليل، تخشى عقاب الله، سواء فعلت أو تركت لابد أن يكون بالدليل، تفعل بدليل وتترك بدليل. نعم. وقد قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني بدليل. نعم. ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. أي مخافة عذاب الله أيضا بدليل، يعني الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. وقوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم، إن الله كان عليما حكيما. لا تسمع منهم ولا تستشرهم في الدين، ولا تستشرهم في الدين أو فيما يظن عدم نصحهم. أما في أمور الدنيا والتي يعني يتقنونها ويحسنونها فلا مانع من استخدامهم في هذا، يعني لا تسمع منهم ولا تستشرهم في أمور الدين. نعم. إن الله كان عليما حكيما، أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقب الأمور. يعني دائما الكفار والمنافقين لا يشيرون بطاعة الله وترك معصيته،

قال سعيد بن جبير يقول الحق أي العدل، وقال قتادة وهو يهدي السبيل أي الصراط المستقيم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين، وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافد، فأنزل الله هذه الآية ردا عليه. هكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة واختاره ابن جرير. وقال الإمام يعني أحمد بسبب النزول. يا أخي لا تصورون، الله يعافيكم، المسجد ما بني من أجل الجوالات والتصوير ثم أنت تصورنا، لم نأذن لك بذلك. لا. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن قابوس يعني من أبي ظبيان أن أباه حدثه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أرأيت قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما عنا بذلك؟ قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون خطرة يعني حصل هاجس أو كذا أو وسوس كما يقول في التعليق إلى فقال يعني المنافقون الذين يعني يصلون معه قال المنافقون الذين يصلون معه نعم. نعم فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين قلبا معكم وقلبا معهم؟ نعم. فأنزل الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن صاعد الحراني وعن عبد بن حميد عن أحمد بن يونس كلاهما عن زهير وهو ابن معاوية به، ثم قال وهذا حديث حسن. وكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زهير به. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة رضي الله عنهما ضرب له مثل يقول ليس ابن رجل آخر ابنك. إيه ليس ابن رجل آخر ابنك. نعم. وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد أنها نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير والله أعلم. يعني سبب نزولها نعم زيد بن حارثة. وقوله على كل حال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وقوله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء، فأمر الله تعالى برد نسل فأمر الله ماشي نعم فأمر برد نسبهم برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط. قال البخاري رحمه الله قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة رضي الله عنهما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن موسى بن عقبة به. وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه، في الخلوة بالمحارم، في الخلوة بالمحارم وغير ذلك. ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، كنا ندعو سالما ابنا وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. الحديث هذا خاص، هذا الحادثة يعني شخصية خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، ولا يصح تعميمها، لأن الرضاعة من المجاعة. الرضاعة لها شروط: أن يكون في الحولين، أي نعم، وأن يكون يعني خمس رضعات معلومات يحرمن في الحولين، ما فتق الأمعاء وأنشز العظم. أما مسألة هذه المسألة فهي خاصة بسالم، ولا يصح أن تعمم. كثير يعني من المخطئين يعني ربما عمموها، وهذا ليس صوابا. نعم. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تعالى زوجة الدعي، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسخ هذا الحكم يعني التبني. نعم نعم. أباح تعالى زوجة الدعي، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش طليقة زيد بن حارث، وقال: نعم، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقال في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، احترازا عن زوجة الدعي، فإنه ليس من الصلب. وأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا. ايه، ومنزل بمنزلة ابن الصلب شرعا، بقوله عليه السلام في الصحيحين: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأما دعواه الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهي عنه في هذه الآية. يعني إذا قال يا ابني على سبيل يعني التكريم والتحبب والعطف فليس مما نهي عنه في هذه الآية. أبنائي مثلا، أي نعم، بدليل ما رواه الإمام أحمد، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهي عن الحسن العرني. العرني ولا العرباني؟ أنا عندي الكتابة أضعف مما عندك. إيش عندكم؟ إيه؟ العرني عن ابن عباس القرني أو نعم نعم القرني نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب. نعم. على حمرات لنا من جمع، على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول ويقول أبني لا ترموا الجمرة. أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. نعم، أبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، يعني هذا الدليل. نعم. قال أبو عبيدة وغيره: أبني تصغير ابني، وهذا ظاهر الدلالة فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر متأخر يعني. وقوله ادعوهم لآبائهم في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنهما وقد قتل في يوم موتى سنة مؤتى سنة 80. وأيضا ففي صحيح مسلم من حديث أبي عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الجعد بن أبي عثمان البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. رواه أبو داود والترمذي. وقوله على سبيل التحبب وليس على سبيل التبني. نعم. وقوله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أمر الله تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين ومواليهم، أي عوضا عما فاتهم من النسب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، فأخذها علي رضي الله عنه وقال لفاطمة رضي الله عنها دونك ابنة عمك فاحتمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر في أيهم يكفلها، فكل أدلى بحجة، فقال علي رضي الله عنه أنا أحق بها وهي ابنة عميس وهي ابنة عمي. وقال زيد ابنة أخي، وقال جعفر بن أبي طالب يعني حمزة يعني أخو لي نعم لزيد ربما نعم من الرضاعة. وقال جعفر ابن أبي طالب ابنة عمي وخالتها تحتي يعني أسماء بنت عميس، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم يعني لمصلحة المحظون. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمصلحة المحظون. خالتها يعني لا شك أنها يعني بمنزلة الأم. وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي أشبهت خلقي وخلقي. نعم. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم، هذا الشاهد. نعم. ففي هذا الحديث أحكام كثيرة، من أحسنها أنه عليه الصلاة والسلام حكم بالحق وأرضى كلا من المتنازعين، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، كما قال تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال أبو بكرة قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فأنا ممن لا يعرف أبوه، وأنا من إخوانكم في الدين. قال أبي والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه. وقد جاء في الحديث من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه كفر. من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه نعم كفر. نعم. إلا كفر. نعم. وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبري من النسب المعلوم. ولهذا قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ثم قال